الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فما زال الدرس في كتاب المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية لشيخ مشايخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وفي الدرس الماضي أخذنا المقدمة والتي ذكر فيها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الثناء على الله عز وجل، وذكر بعض الأسماء والصفات، وبعد ذلك ترضى على الصحابة وعلى الآل وعلى الأتباع والتابعين كذلك، ثم دخل في المقصود فقال رحمه الله: وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيمي، وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيمي. كلمة وبعد أي بعد هذه المقدمة، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكاتباته. وهنا لما أنهى المؤلف الحمد والثناء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك وبعد، يعني مشعر بذلك إرادته الشروع في المقصود، إرادته الشروع في المقصود. ما هو المقصود؟ هو بيان فضائل العلم كما سيأتينا، وقد ذكر طرف من فضائل العلم في هذا البيت، ويعتبر اختصار للعلم كله. من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيمي، أي مأخوذ هذا من نص الحديث الصحيح الذي رواه معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا صحيح متفق عليه. والمراد بالدين هو الأصول والفروع، والمراد بالفقه في الدين يشمل أصول الدين، ومن عقيدة ومن معاملات ومن عبادات ومن آداب ومن أخلاق ومن سلوك، كله يشمله هذا الاسم الدين. والفقه عند أهل اللغة وعند أهل الشريعة هو الفهم الدقيق للأشياء. وذكر المؤلف عليه رحمة الله الحديث في هذا البيت، يعني كأنه جاء بنص الحديث: من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيمي. والدين القيم تضبط هكذا، دينه القيم القيمي، وهو مستنبط من قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، أي مستقيم لا وجاج فيه. ثم بعد ذلك دخل المؤلف وبدأ يذكر بعض فضائل العلم، فقال: وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. حظ بمعنى حث، أي حثهم على أن يتفقهوا في الدين، وهنا حثهم على طلب العلم كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا هو المقصود للتفقه في الدين، ثم يرجع فيفقه قومه. ولهذا نحث إخواننا الذين يأتون من أماكن بعيدة ومتفرقة أن الإنسان إذا دخل مسجد وفيه عوام يصلي بهم، ثم يقوم ويقرأ عليهم بعض المعلومات أو العلم من كتب التفسير أو الحديث بقدر ما يستطيع، ويفقههم ويعلمهم فيستفيد هو ويفيد الآخرين. وهذا داخل في هذه الآية. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم بعد ذلك قال المؤلف: وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم. امتن بمعنى أي من الله سبحانه وتعالى على العباد وتفضل عليهم. والمنان اسم من أسماء الله، المنان اسم من أسماء الله. وهنا في هذا البيت ذكر المؤلف علينا وعليه رحمة الله إجمال وتفصيل، إجمال وتفصيل. في هذا البيت ذكر إجمال والبيت الذي بعده تفصيل. فامتن الله عز وجل على الناس وعلى الرسل عليهم الصلاة والسلام في طلب العلم، لأنه قال: وامتن ربي على كل العباد، والدليل عليه قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وكل الرسل يعني جميع الأنبياء والرسل، لأنهم فضلوا حتى على الملائكة، آدم فضل على الملائكة بالعلم. وكل الرسل دليله قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم قال: فاذكر أكبر النعم. ما هي أكبر النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الناس؟ هي الفقه في الدين والبصيرة في الدين والعلم، هذه من أكبر النعم، لأنه إذا تعلم وتبصر في دينه عرف كيف يعبد ربه وكيف يطيعه وكيف يبتعد عن مناهيه، فيكون ممتثل للأوامر مجتنب للنواهي. ثم بعد ذلك فصل المؤلف علينا وعليه رحمة الله في هذا الامتنان، فقال: يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. يعني يكفيك في ذلك الشرف والفضل، شرف العلم وفضل العلم، أن الله عز وجل ذكره في أول سورة أنزلت. ما هي هذه السورة التي أنزلت؟ وهي بالإجماع سورة العلق. اقرأ باسم ربك، اقرأ كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فهي أول سورة أنزلت في القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أعني سورة القلم، أي السورة التي ذكر فيها القلم، وإلا فإن السورة التي تعرف بالقلم هي سورة نون والقلم وما يسطرون. هذه السورة ماذا تسمى؟ تسمى سورة العلق، ولكن للضرورة الشعرية قال: أعني سورة القلم، وليس المقصود سورة نون والقلم، إنما المقصود بها سورة العلق. ثم أيضا دخل المؤلف وفصل زيادة فقال: كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم، يعني إضافة إلى ما سبق، فإن الله عز وجل قدم العلم والمنة به في عدة الآلاء. ما هي عدة الآلاء هذه؟ هي سورة الرحمن. فأول شيء في سورة الرحمن بعد قال: علم القرآن، يعني أول شيء امتن الله عز وجل به على الإنسان هو تعليمه القرآن. وقد يأتي في اللغة أن الآيات الشرعية تأتي بالخبر والمراد بها الأمر، يعني تعلم القرآن، وهو مبحث موجود عند الأصوليين أيضا. في سورة النعم. وقبل ذلك قال: في عدة الآلاء. ما هي عدة الآلاء هذه؟ هي قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه تكررت في سورة الرحمن 31 مرة، 31 مرة، ثم قال وقدمه في سورة النعم. ما هي سورة النعم؟ هي سورة النحل. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها ممتلئة بالنعم من بداية السورة إلى آخرها. وكأنه يشير إلى إما إلى قوله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني جعل لهم هذه المكانة العظيمة أنهم يخلفون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد وفاتهم، أو يشير إلى الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، لأنها هذه السورة فيها النعم، وفيها أيضا من النعم هذه العلم، من النعم الكبيرة على الإنسان العلم. فسماها الله عز وجل سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده، إلى أن ختم ذلك بقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وتقديمه سبحانه العلم في هذه السورة هو قوله في أولها أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الشاهد من الآية الروح، المراد بالروح هنا هو الوحي. وما المقصود بالوحي؟ هو العلم النافع الذي فيه بيان دين الله عز وجل أصوله وفروعه. نعم. ثم قال بعد ذلك المؤلف يذكر فضائل العلم، قال وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومقتشمي ومقتشمي. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومقتشمي. ميز الله يعني حتى الحيوانات ميز الله بعضها عن بعض. بماذا ميزها؟ بالعلم. وما المقصود بالجوارح؟ المقصود بالجوارح المراد بها الحيوانات التي يعلمها الناس لتصطاد للصيد، ومنها الكلاب المعلمة كما أتى في سورة المائدة. ميز الله منها ما يعلم عن باغ ومقتشمي، أو مقتشمي أي عن الحيوانات الكاسرة والجوارح مع أهميتها. فالأسود والنمور مثلا قوية ولها مكان عند الناس في منظرها، ومع ذلك الكلب الذي نجاسته مغلظة إذا علم فإن طريدته تباح ما أمسك علينا من الصيد. وغير المعلم لا يجوز، لا تحل أو لا يحل صيده إذا صاد، لا يحل صيده إذا صاد. ولذلك قال في سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. والمراد كما قلت الجوارح هي الكلاب والصقور مما ونحوها مما يصيد بناده أو بمخلبه، الناب في الكلاب والمخلب في الصقور. فميزها الله عز وجل عن الكلاب غير المعلمة كما قال المؤلف عليه رحمة الله ما منها يعلم عن باغ ومقتشم، أي ميز الذي يعلم منها عن الباغي والمقتشم. معنى الباغي هنا يعني المعتدي، الباغي هنا المعتدي، والمقتشم هو الذي يأتي بالأمور من غير فكر ولا نظر، يعني متخبط، يعني متخبط. فحتى يعني يريد المؤلف أن يثبت أو يبين فضل العلم حتى في الحيوانات ميزت بعضها عن بعض. فالحيوان المعلم يجوز أكل ما صاده، والحيوان غير المعلم لا يجوز أن نأكل ما صاده، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب العلم. ثم دخل المؤلف علينا وعليه رحمة الله وعمل مقارنة بين الجهل والعلم، وبضدها تتميز الأشياء. لما يبين الجهل في حقيقة الأمر هو يبين فضل العلم. فقال: وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم. يعني ذم الله تعالى الجاهلين بهذا الدين أشد الذم، وجعل منزلتهم أدنى من بهيمة الأنعام، والبهم جمع بهيمة. فقال: ذم ربي تعالى الجاهلين به، الجاهلين بالعلم، فهم أدنى درجة من إيش؟ من البهم. كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ثم قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. هناك فرق كما لا يخفى عليكم بين الحسد والغبطة. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، وهذا مذموم في القرآن الكريم ومذموم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يزيل النعم. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأقل منه الغبطة، أن تتمنى ما عند الآخر مع بقاء ما لديه، مع بقاء ما لديه، هذا تسمى غبطة كما جاء في الحديث، وهي لا تكون إلا في سنتين كما جاء في الحديث، حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في سنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذن الغبطة في ماذا تقع؟ الغالب في المال، في الإحسان في المال والإحسان في العلم. والمقصود هنا بالحسد في الحديث الغبطة، المقصود به الغبطة. أما كره النعمة التي أنعم الله بها على الغير أو تمني زوالها أو السعي في زوالها فهذا حسد مذموم، وهو محرم، وهو محرم. ثم قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. أغبط بذي النهم أي من أوصاف وزينة وحلية أهل العلم الإيمان شدة حرصهم على العلم وطلبه وتحصيله، لأنهم عرفوا قدر العلم وعرفوا فضله وعرفوا مكانته، فنهمهم بطلب العلم شديد ورغبتهم قوية أكيدة. وهذه صفة لا يتميز بها إلا أهل الإيمان المشغولين بطلب العلم، فهم يشتغلون به كثيرا ليلا ونهارا علما وتعليما حتى اللقاء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يعني إلى متى تطلب العلم؟ فقال: من المحبرة إلى المقبرة. والمقصود باللقاء هو يعني أن يستمر الإنسان في طلب العلم إلى أن يموت، يأتيه اللقاء يعني لقاء ربه، حتى يلقى الإنسان ربه. وهذه ميزة لا يتميز بها إلا أهل العلم. أغبط بذي النهم، هذه صيغة تعجب، صيغة تعجب يعني ما أشد اغتباطه وما أشد غبطته، لأنه يرتبط بشيء مهم في الحياة وهو طلب العلم، ويعرف أن فضل العلم ومنزلته عالية عند الله عز وجل. ولذلك روي في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. هذا بذي النهم أي أصحاب النهمة الشديدة والحرص على طلب العلم وتحصيله. وفي الحديث: من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، طالب علم وطالب دنيا. ثم قال: دخل في أجمل الأبيات التي ذكرها هذا الإمام والعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، وأبيات تكتب بماء الذهب، تكتب بالذهب. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. سلطان العلم أحلى أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. هذه أبيات جميلة جدا ذكرها المؤلف علينا وعليه رحمة الله، أن العلماء إنما يصلون لهذه المرتبة ويصلون إلى هذه الدرجة لأنهم ذاقوا طعم وحلاوة هذا العلم، ذاقوا طعم وحلاوة هذا العلم، وأنه أعلى شيء اعتنى به العبد وأعلى شيء استمعت له أذن، فأذنه وجوارحه لا تسمع ولا تتكلم ولا تمشي إلا لهذا العلم، ولذلك يجد فيه حلاوة، ولا يحظى بهذه الحلاوة من كان في قلبه مرض، فالقلب المريض لا يمكن أن يذوق هذه الحلاوة ولا يشعر بطعمها، فهو ينفر، ينفر من العلم ومن أهله، ينفر من العلم ومن أهله، لكن الذي وجد هذه الحلاوة فإنه يتلذذ بها ويجتهد في طلبها حتى يلقى ربه. ثم قال: وأعرب عنه ناطق بفمي، أي وهو أرفع شيء وأحلى شيء نطق به المرء بفمه، كما قلنا لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم إلا بهذا العلم، فحياته كلها علم في علم، ولذلك ترتفع درجته بسبب يعني قصر نفسه على هذه الحلاوة وعلى هذا العلم. ثم أتبعه ببيت آخر يبين فضله: العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. إشارة إلى غاية العلم الشرعي، وأنه يبحث في أجل غاية وأجل مقصود وأثر مراد، ألا وهو ما خلق العباد لأجله وأجيده لتحقيقه. هذا أرفع الأمور، كيف تعبد ربك، كيف تحرص على الجنة، تريد الجنة، كيف تحرص على الابتعاد أو عن الابتعاد عن النار إلا بطلب العلم. ولذلك أهله هم أرفع الناس وأعلاهم درجة، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والعلم درجة. فقال بعدها في هذا البيت: فاسعوا، حث للناس على الاجتهاد فيه وفي طلبه وتحصيله ونيله. وكذلك قال: يا أولي الهمم، يعني أصحاب الهمم العالية، يعني من كانت، أما من كانت همته دنية فهو عن هذه المنزلة ببعيد، يبعد عنها ويكون يعني مبتعد عن هذه الطريقة بسبب بعده عن العلم. ثم قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. أشرف شيء هو العلم، والمقصود بالعلم الذي إذا أطلق عند أهل العلم أنه العلم الشرعي، وهو الذي يريده المؤلف، وهو أشرف مطلوب يسعى الإنسان في نيله وطلبه. فبالعلم كما قلنا يعرف التوحيد والإيمان، يعرف أصول الإيمان، شرائع الإسلام، يعرف الأخلاق الفاضلة، الآداب الكاملة، يتمايز به عن الناس. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله: وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي، أي الذي يطلب العلم مخلصا لله يبتغي به وجه الله عز وجل أكرم من يمشي على قدم يعني على الأرض. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ بسبب ماذا؟ بسبب العلم. أما الذي يطلبه ليقال عالم أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس عنه إليه أو غير ذلك فإنه كما جاء في الحديث من أول من تسعر به النار يوم القيامة. ولذلك العلم عبادة المطلوب فيها أيها الإخوة أن نخلص لله عز وجل، لا نريد به السمعة ولا الرياء ولا الفخر ولا أن نتميز عن الناس، إنما نقصد به وجه الله عز وجل. وإذا كانت نية الإنسان وجه الله عز وجل فإن الله يرفعه في الدنيا وفي الآخرة. وأما من أشرك معه فكما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك نهى الله عز وجل ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرياء في الأعمال وخاصة العلم. ثم بيّن المؤلف كذلك منزلة العلم واستطرد في هذا الباب وهو باب طويل، ولعلنا نكتفي بهذا وسنواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم بيان فضائل العلم عند قوله رحمه الله: العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. وهي أبيات جميلة جدا فيها حث على طلب العلم والاجتهاد فيه والصبر، الصبر على ما يلاقيه الإنسان في هذا المجال، لأنه يواجه عدة أشياء، يواجه إما استنكار من الناس أو بعضهم يستحقره أو يلقى أذية من بعض الناس في المعاملات أو في غير ذلك، والإنسان يصبر على الجهال، يحاول أن يكون لطيف حكيم أخلاق عالية من أجل أن يهدي الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. وبإذن الله إذا صبر واحتسب سيرفع الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وتكون للمؤمنين الرفعة، تكون للمؤمنين الرفعة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.